إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج فما حكم حجها؟ إن كان حجها مريضة حجها صحيح وليس له منعها ولا أن تحج بغير إذنه الفرض. أما إذا كان حج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه وليس لها أن تسافر إلا بإذنه. أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، يجب عليه يساعد في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.